يقول أرجو أن تنصح من في هذا الدرس بالعمل من هذه اللحظة بأنفسهم أولا ثم بالجيران حتى ينصرنا الله. يعني أن الإنسان يحسن إلى نفسه وإلى جيرانه. جزاك الله خير. هذا أخونا جزاه الله خير نقل من المغني، يقول في المغني في كتاب الحدود القطع لا يجب إلا بشروط، أحدها أخذ المال على وجه الخفية، ثاني أن يكون المسروق نصابا. جزاك الله خير، هذا طيب. المهم أنه السرقة لا تكون إلا في وصف في السارق، ووصف في المسروق، ووصف في المكان والزمان. يعني لا يتم القطع إلا إذا كانت أمور مواصفات معينة، وهذا لطفا بالناس ورفقا بهم. نعم. يعني يقول الذي يأخذ المال حيلة والمختلس الذي يسرق من المال الذي أتمن عليه لا يكون سارق. لا، الخائن والمتلصص لا يكون سارقا. السرقة لا بد أن يأخذ المال من حرزه خفية. يقول إنه سائق عند رجل ويقول له إذا وديت أذهب بالسيارة، ويذهب ويوصل أشخاص. هذا لا ينبغي إلا إذا أذن لك صاحب السيارة، وإلا يكون هذا غش. هذا سائل يسأل يقول ما موقف أهل السنة والجماعة حول الخلاف بين علي ومعاوية؟ هذه أمور قال أهل السلف طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. أمور الله جعلك بعيد منها، مالك ومالها. تقتل عمار الفئة الباغية، وبعدين هذه أمور انتهت، والصحابة كلهم عدول، وقال الله وكلا وعد الله الحسنى، وقال لا تسبوا أصحابي. فلا ينبغي أن يخاض في هذه المسائل، لأن تسبب بين الناس مشاكل، وناس ضلوا هنا وناس ضلوا هنا، ناس نواصب وناس روافض. فينبغي للمسلم أن يمشي مع النصوص، وليعلم أن تاريخ الدولة الأموية لم يكتب في زمنها، فكثير مما يقال عنهم غير صحيح. ومن أراد الاستزادة فلينظر في كتاب ابن العربي العواصم من القواصم، فكثير مما يقال غير صحيح وفيه مبالغة، ووقعت بين المسلمين فتن، وكل متأول وكلهم إلى الجنة إن شاء الله، ولكن الحق كان مع علي رضي الله عنه. نعم. يقول والدي شيخ لا يستطيع الذهاب إلى المسجد ويأمرني بالصلاة معه في البيت حرصا على الجماعة، فهل صلاتي معه أولى من صلاتي في المسجد؟ نعم، يمكن تصلي معه، لكن أحيانا ما كل الصلوات على القول، لأن الصلاة صلاة الجماعة للعلماء فيها أربعة أقوال، وكل قوي وكله أدلة، وطاعة الوالد واجبة، والصلاة في المسجد أيضا عند بعض العلماء واجبة، فلا بد أن تسدد وتقارب. فإن أردت أن تخرج ولا يراك وتصلي في الجماعة، فإن رآك وقال لك تعال صلي معي صلي معه. نعم. يقول لي صديق من اليمن يقول إن هناك حديث الإيمان يماني والحكمة يمانية، هل الحديث صحيح؟ حديث صحيح لا غبار عليه، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مدح أهل اليمن وقال الإيمان يماني، جاءكم أهل اليمن أرق أفئدة، هذا من الله. قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء، من يعطيه الرسالة، من يعطيه العلم. ولذلك قال هل هؤلاء إلا قوم هذا، وأشار إلى سلمان. الآية إيش؟ وإن تتولوا، أيوة، قال يمكن أصحاب هذا، والله الأثر اللي ورد. أنا يقول جزاك الله خير، والله حقرنا هذا يا الكلام، قوثاء السير على المنابر وفي المساجد نسمع هذا الكلام، ما العمل؟ نريد الجهاد، ولكن لنا أخوان مسجون بسبب هذا الفكر، ليس لهم ذنب سوى. لا، في فرق بين من يريد الجهاد ومن يريد أن يقتل الأبرياء، أو يأتي لبلد مسلم ويقتل فيه ناس ما عملوا شيء. ولذلك لا بد أن نفرق بين من يريد الجهاد لإعلاء كلمة الله والناس الذين يريدون أن يقتلوا الإسلام والمسلمين، هذا ما في أحد يقول لا. أما مسلم يقول أنا أريد الجهاد ويروح يقتل المسلمين، هذا مشكلة. يأتي لمسلم يقول له أنت كافر ويقتله، هذا مشكلة. أو يروح لبلد مسلم ويقتل المسلمين في بلد مسلم. إذن لا بد أن نفرق بين من يريد الجهاد لإعلاء كلمة الله ويقاتل الكفار، وبين من يريد أن يقتل المسلمين باسم الجهاد. لذلك هذا الذي يسبب الإشكالات للأمة، أن الواحد يقتل إخوانه ويقول هذا جهاد. طيب أنت هذا اللي تقتل يقول لا إله إلا الله مسلم معك، كيف هذا جهاد؟ تأتي لبلد مسلم وتأتي لناس يصلون ويذكرون الله وتقتلهم وتقول هذا جهاد؟ هذا ما هو جهاد. الجهاد ما هو؟ الجهاد هو القتال لإعلاء كلمة الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، ولا يجوز قتالهم إلا بعد أن يقال لهم دخلوا في الإسلام. حتى لا يجوز أن يقال للكافر أنا أقتلك، لا بد أن يدعى للدين ويقال له ادخل في الإسلام أو ادفع الجزية. أما كذا في عمياء واحد يأتي للمسلمين ويقتلهم من غير أن يكون، هذا مشكل. لذلك الذي جعل القضية هو أن بعض المسلمين يكون عنده تدين وعنده حماس وما عنده حصانة علمية. لذلك أهم ما نفعل نهتم بالعلم، العلم هو الذي يميز الأمور. ولذلك وقت الفتن ماذا قالوا الصحابة؟ ما الذي وقع بين معاوية وعلي؟ ما الذي فعلوا؟ هذا كلهم متأول، لكن ما الذي فعل الصحابة الكبار؟ اعتزلوا. حتى لما جاء أحدهم لمعاوية قالوا لماذا فعلت؟ قالوا أنا ندمت لأني ما كان تبين لي، لكن الآن تبين لي الوضع بعد قتل إيش؟ عمار. فلذلك أوقات الفتن المسلم ما يدخل في الفتن. القتل إذا كان بين المسلمين هذا لا خير فيه، الجهاد ما يكون فيه مشاكل بين المسلمين، لكن إذا اختلف المسلمون ينبغي أن نصلح بينهم. فإن عرفنا الظالم نساعد المظلوم، لكن متى نعرف الظالم من المظلوم؟ لا بد من المفاوضات. فأصلحوا بينهما، لا بد أن يعرف الظالم من المظلوم بعد الإصلاح. لكن تجد أن الأمة الآن في ناس يدخلون بينها، وأهم شيء يوقعون الفتن. تأتي واحد يأتي لإخوانه الطيبين ويقول هؤلاء كفار، كيف أخوك مسلم يصلي تقول كافر؟ ولكن من شرح بالكفر صدرا. الإنسان لا يكفر إلا إذا دخل الكفر في قلبه. أما الإنسان لو يخطئ ما يقال له كافر، لو يذنب لا يقال له كافر. فتجد الآن بعض الناس يكفر إخوانه، إنسان يمكن خايف. وإلا هذا المذهب، إذا كان كل إنسان عامل معصية يكون كافر، هذا مذهب الخوارج، هم اللي كفروا بإيش؟ بالمعصية. حتى وإن طائفتان من المؤمنين إيش؟ سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، فأصلحوا بينهما. لما قال أخزاك الله قال لا تعينوا الشيطان على صاحبكم، كل مرة يأتي يشرب الخمر ويجلد ويجلد، قال ما رأيته إلا يحب الله ورسوله، لا تعينوا الشيطان على أخيكم. وبعدين المسلم ضعيف، خلق الإنسان مركب فيه الشهوة. إذن نحن لازم نفرق بين الجهاد لإعلاء كلمة الله وبين من يأتي للمسلمين ويحاول أن يوقع بين المسلمين ويقتل المسلمين. لا بد أن نوضح الأمر ويجلى. ولذلك هذا الذي يزيل هذا النزول في الساحة بالمحاضرات وبالندوات وبالنقاشات حتى ينجلي الأمر. بعض الشباب يأتي الواحد ويقول لك يا أخي أول شيء أنت تعلم، قبل كل شيء روح أقرأ كتاب الجهاد، ما الجهاد؟ فإذا قرأت بعدين تعرف الحق. واحد لم يقرأ ولم يكتب ويظن مسؤول عن العالم، يا أخي تبارك مسؤول، الله لم يجعل بيدك شيء. إذن هون عليك. فلذلك الحقيقة الآن الأمة أكبر مشكلة تعيشها زرع الخلافات بينها. يعني ما يعني هناك معمول طريقة لا يتفاهم المسلمون، لأن عدم التفاهم ما لا يعمل، كل واحد يستمر فيما هو فيه، وكل عمل يعمله الإنسان في إفراط وتفريط. إذن من أكبر ما يجعل الأمة في دوامة عدم التفاهم. لذلك الله قال فأصلحوا بينهما، كل شيء بالمفاوضات وبالإقناع. أما إذا لم يكن فيه إقناع ما تأتي للأمور حلول، وتبقى بؤر التوتر موجودة. ولذلك أعداؤنا لا يريدوننا أن نتفاهم. أكبر ما يهزم المسلمين الخلاف، ولا تنازعوا فتفشل. لذلك هذا التنازع مدروس دراسة عالية ومخطط له ومبذولات الأموال ووراه العقول، لتبقى الأمة شذر مذر. الشباب يقال لهم العلماء هؤلاء أكالين عيش، ما فيهم فائدة أصلا، لا تسمع من العالم. العالم يقال له هؤلاء الشباب هؤلاء ناس مجرمون، لا تسمع منهم. طيب الشاب لا يأتي للعالم، والعالم لا يسمع من الشاب، إذن كيف يصلح الوضع؟ الشاب ينفر من العالم، والعالم ينفر من الشاب. إذن من أهم ما يزيل الإشكالات أن نزرع في الشباب احترام العلماء وقبول قولهم. ومن أهم ما يعمل العلماء أن يوثقوا فيهم الشباب حتى يستطيعوا أن يزيلوا ثورة العاطفة الزائدة، وما يروا مما يقع للمسلمين من الاضطهاد يجعل العاقل أحيانا حتى يعني يفقد صوابه. فكيف بالشباب؟ لأن واقع الأمة يجعل كثير من الناس فكره يعني وتفكيره لا ينضبط نتيجة لما يرى. ولكن العلاج الحقيقي هو التفاهم. الدين قائم على الإقناع. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا. ذلك حري بأن يكون كل يوم في ندوة. ما هو الجهاد الصحيح؟ نأتي بعلماء ونوضح هذا للناس. ما هو الجهاد الخطأ؟ نأتي بعلماء ويبينوا للناس. يعني ننزل في الساحة بعلم وبأدلة وببراهين، ويأتوا الناس ويسألوا حتى نجلي الأمر، ولا نترك من يريد أن يصطاد في الماء العكر يصطاد. ولكن الأمة سبحان الله كأنها عن مصالحها نائمة، كأن فيه صاعق أو فيه شفاط يشفطها عن مصالحها. وإلا لماذا لا يوضح هذا ويجلى وكل يوم يكلم فيه ويوضح؟ وأي إنسان عنده مشكلة تعال يا أخي، عندك لو تعال. نحن عندنا كتاب وعندنا ميزان، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. أخطر شيء أن الشباب لا يقبلوا من الشيوخ. طيب شباب إذا كانوا الواحد يملي على نفسه لا يقبل من شيخ، يجي الشيخ يقول له لا. طيب وبعدين عاطفة زائد حماس زائد جهل يساوي أخطاء. ذلك من أهم شيء أن يلتقي الشباب بالعلماء، ويلتقي العلماء بالشباب، فما عند الشباب من الحيوية والنشاط يعطوه للشيوخ، وما عند الشيوخ من العلم والحكمة والعقل يعطوه للشباب، فيتنشط الشيوخ بحيوية الشباب، ويتعقل الشباب بعلم الشيوخ وبتجربتهم، فتكون الأمة تنهض. لكن تجد هنا فيه إيش؟ في تقطيع البعد. كثير من الشباب لا يأتي للشيوخ، وكثير من الشيوخ يستأذن على الشاب يقول له لا أنا مشغول روح. يقول هذا لو يجيني يسبني يشتمني يمكن يضربني يمكن حتى الشاب يقتلني. أن بعض الشباب هؤلاء أو أسهل على الشيء يعمل مشكلة، لأنه مسكين جاهل وجاهل أنه جاهل. وبعدين يرى بعدين كثير من الأخطاء التي تجعله مسكين يفقد صوابه. نرجو الله أن يرفع عن الأمة وأهم شيء القدوة الحسنة، أهم ما تقوم به الأمة القدوة الحسنة. ما حكم اللقطة تلتقط بالمدينة؟ اللقطة في الحرمين اتركها، خلي غيرك يمسكها. أيوة في الحرم لا تأخذ اللقطة إلا لمعرف، وبعدين انت خلي غيرك يأخذها. يقول هل من مبشرات من واقع إخواننا في الشام وخاصة في غزة؟ نعم، إن تنصروا الله ينصركم، وإن جندنا لهم الغالبون، لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع بعد الشدة يسر إن شاء الله. المسلمون يريدون الخير ويرجون من الله ما لا يرجون، ولكن ينبغي أن يساعدوا وأن يدعى لهم، وأن الأمة في المستقبل تنتبه من واقعها. لا بد للأمة من أن تغير واقعها، لا يجوز للأمة المسلمة أن تكون بهذه الكثرة وأعداؤها يفعلون بها هذا الأفاعيل وهم يسكتون. هذا لا يجوز، هذا لا يقره دين ولا يقره نظام ولا يقره عقل ولا يقره شرع. يجب على الأمة المسلمة أن تهتم بمصالحها، يجب على الأمة المسلمة أن تهتم بدينها، يجب على الأمة المسلمة أن تهتم بأعراضها، يجب على أن تهتم بأنفسها. لا بد أن هذا الواقع يغير، ما يجوز يبقى هكذا. الكفار يتكلمون على المسلمين وكل سنة يأخذون بلد ويقتلون المسلمين والمسلمون يتفرجون، هذا لا يجوز. وبعدين كل سنة يزيدون، يجب على الأمة أن تتحرك لدينها ولبعضها، والمسلم للمسلم كالبنيان ثم شبك بين أصابعه. المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يظلمه. كيف بالله عليكم لو كان هذا المعمور في غزة لليهود، اليهود تسكت؟ فكيف اليهود لا يسكتون والمسلمون يسكتون؟ استطاعت اليهود أن تسخر العالم لمصالحها. طيب الأمة المسلمة ليش ما تفكر أن تعمل للناس، أن تحسن إلى الناس، ما هو بالكيد والغش، بالإحسان وبجمال الدين، حتى الناس لا تقف مع اليهود ضد المسلمين. الآن الدول الكبيرة إذا جاءت مصالح اليهود ترمي عقولها، تقول هذه دولة لكن لا عقل لها، لأن دولة عندها السلاح تقتل النساء والأطفال ويقول هذا ترد عن انفسها. كيف ترد عن انفسها وهم يقتلوا الأطفال والنساء، وهؤلاء محتلين أرضهم عندهم صواريخ ضعيفة يرموها عشان ما ينسوهم، يأتوا ويقولوا لا أنتم ترموا اليهود وتخيفوا اليهود، احنا نبيدكم إبادة. والجيران يقولوا معاهدات، أين المعاهدات؟ معاهدات إيه؟ دولة تبيد دولة يقول معاهدات؟ أين المعاهدات؟ لو كان في معاهدات ما أباد شعب بأكمله. والسبب عدم القيام بالأسباب، كل شيء له سبب. ونرجو الله تعالى أن يرفع هذا عن الأمة. يقول سمعنا أن شركات يهودية خسرت وللأسف نحن نشتري منهم. على كل حال الأمة تحتاج إلى التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأبشروا بالخير. هذه الأمة مرحومة، وأمة إن شاء الله كالمطر لا يدرى الخير يأتي في أي منها، ولكن كل واحد منا يقوم بما يستطيع. لا نروح نكيل السب والشتم للآخرين ونجعل أنفسنا كأنها مبرأة، كل واحد منا يقوم بما يستطيع تصلح الأمة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فكل واحد منا يقوم لدينه ولأمته بما يستطيع، بعدين ترتفع الأمة. أنت مكلف بنفسك، ما لك وما للآخرين. استقيم، صلي، أدعو، ساعد ما تستطيع أن تقوم به. إذا كان كل واحد منا يفعل هذا ارتفعت الأمة وقويت، وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين تقوضت الأمة وضعفت. يقول هل يجوز تحديد الشعر للرجال والأولاد من الجوانب؟ إذا لم يكن فيه تشبه لا يضر، لكن القزع مكروه. أما إنسان يصلح رأسه ويقصصه ويجمله لا يضر، لكن لا يتشبه بالكفار ولا يحلق البعض ويترك البعض، لأن القزع مكروه. والله أعلم. بس السلام عليكم.